التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الخامس والعشرون من شهر محرم عام 1400. نتفهم هذا المعنى على الآيات الكريمة إلى قول الله تعالى: حكمة بعد أما تغني النبوة. ولقد جاءهم للأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. أكد الله تعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم للأنباء بأنهم أي قريشا جاءهم من الأنباء أي الأخبار التي فيها رشدهم وصلاحهم وفلاحهم ما فيه مزدجر أي ازدجار عن الشرك والعصيان، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. وهذه الجملة كما تسمعون فيها لام وفيها قد، وهما من أدوات التوكيد، وفيها قسم مقدر دلت عليه الله في قوله ولقد جاءهم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة في ثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. والله سبحانه وتعالى صادق بغير توكيد لخبره، لكن هذا القرآن بلسان عربي مبين، واللسان العربي من بلاغته تأكيد الأشياء الهامة حتى تثبت وتصل إلى الذهن. الله تعالى حكمة بالغة، يعني أن الأنباء التي جاءتهم حكمة، وهذا أنه تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي موافقة الشيء منزلته اللائقة به. ولا شك أن شريعة الله كلها حكمة، كلها مطابقة فيما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وقوله بالغة أي تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها. فما تغني النذر، ما هذه يحتمل أن تكون نافية، يعني أن النذر لا تغنيهم شيئا، ويحتمل أن تكون استفهاما على وجه التوبيخ، يعني فأي شيء تغنيهم. وإلهما صحيح، فالنذر لم تغنيهم شيئا، وإذا تغنيهم فأي شيء نغنيهم؟ الجواب لا شيء، لأنهم معاندون مستكبرون. ثم قال عز وجل فتولى عنهم، وإلى هنا ينتهي الكلام. تولى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، وإنهم معاندون مستكبرون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فتولى عنهم، سوف يأتيهم ما وعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وعدوا به. ويحسن هنا أن تقف فتولى عنه، ثم تستأنف وتقول يوم يدعو الداعي، لأنك لو وصلت لا أوهم أن التولي يكون يوم يدعو الداعي، ومعلوم أن التولي في الدنيا وليس يوم يدعو الداعي. وقوله يوم يدعو الداعي الظرف لا بد له من عنه، لا بد له من عنه، فجميع المفعولات لا بد لها من عنه. فما هو العامل في قوله يوم يخرجون من الأجداث؟ العامل قوله يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث

لأن العبودية أشرف ألقاب البشر، العبودية لله أشرف ألقاب البشر، وهي التذلل له في الطاعة والإنابة والتوحيد، وهي ثلاثة أنواع. العبودية من حيث هي ثلاثة أنواع: عبودية عامة تشمل جميع الخلق، وهي التذلل للأمر الكوني كقوله تبارك وتعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا هذه حال أنه آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية للأمر إيش؟ الكون، لأن أمر الله عز وجل الكوني ما يمكن أحد أن يفرق منه مهما كانت قوته، مهما كانت قوته. النوع الثاني: العبودية الخاصة بالمؤمنين، مثل قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه عامة لكل مؤمن. الثالث: العبودية الخاصة بالأنبياء، وهذه مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن ذلك هذه الآية: فكذبوا عبدنا. وقد لبث فيه نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، لكن كلما دعاهم إلى الله ليغفر لهم لا أبلغ هذا الاستكبار أن يضع الإنسان يده في أذنيه حتى يتوقع به ناقض العقل قيلت لكل الرسل. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهنا بعضهم يقول ساحر، بعضهم يقول مجنون، أو للتنويه، يعني بمعنى إن بعضهم يقول ساحر، بعض المكذبين، بعضهم يقول مجنون، أو أنهم يقولون هذا وهذا. وعلى كل حال، أول نوح قيل له إنه مجنون وازدجر. ازدجر يعني زجر زجرا شديدا، والزجر هو النهر بشدة وعنف، والدال هنا منقلبة عن تاء. وقد قال العلماء أن المبنى يدل على والمعنى أنه زجر شديد. وقوله والزجر ينبغي أن لا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت وقالوا مجنون والزجر لتوهم السامع أنهم يقولون مجنون والزجر يعني زجر خير. تكذبوا والزجر هذا المعنى، أن تقف مقدمة لمن علم الخلق بشرط أن لا يكون ذلك بشرط العوام النور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ونبوسته كما قال وفي هذا نتعالى على قدرة الله تبارك وتعالى وليس كما قال طبع عيون إنه من الطبيعة تقول هاجة الطبيعة قاطبة الطبيعة وما أشبه ذلك من سوء الله بأمر من يقول لشيء يكون فيكون فجرنا الأرض عمودا فالتقى الماء على أن قد قدر هنا ماء ماء نازل من السماء دل عليه قوله فتحنا أبواب السماء ماء من أو يقال لأنه لما كان المقصود بهذين الماءين الشيء وهو عذابهم صح اتقى النساء على أمر أي على شيء قضى الله تعالى الأزل فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو مكتوب قال الله تعالى وكل شيء إنه في أمن آدم ثم قال لنتفرغ من أسئلة ونبدأ اليمين مقام بعض الخطاب يتكلم عن مشاريع التحلية الناس يعني أن هذه المياه المالحة حلت ونزل الماء واتقى الماء على أمر ثم أدرك رويس على ما فعل هذا أرى أن لا أن هذا لا ينبغي أن يستشهد بما نزل عذابا على ما حصل رحمته لأن اتقى الماء على من قد قدر هذا معه العذاب فكيف يستشهد به على ماء يسر الله تعالى الوصول إليه نعمة من الله تبارك وتعالى لكن هذا كما يقول بعض الناس الآن إذا أن مشروعا قال والمؤمنين أو هذه المنافقين يعني اعمل يمكن أن يحدث لا يحدث لا يحدث لا يحدث أبو بكر الجزائري لو رأيت زار قصر يومين يومين نسأل الله أن يشكر مسعاه وأنفع به وله محاضرة غدا إن شاء الله جمعة بعد صلاة العصر في جامع الصرف الليلة بالرصد بعد المسلمين لأن إذا صلى المغرب مع الإمام صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام سهى ثم أنفق الرابع الذي فاتته ركعة هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاته لصلاة المغرب أو يقوم ويأتي بثالثة؟ هذا المثال يعتبر مثالا لكن ناخذ قاعده اذا زاد الامام ركعه وقد دخل معه احد في الركعه الثانيه اي صلاه مجدود فهل يعتد الماموم بهذه الركعه الزائده؟ الجواب يرى بعض العلماء انه لا يعتد بها وان الماموم اذا سلم الامام وقد يقوم وياتي بركعه لكن هذا القول ضعيف والصواب أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصلاة في المغرب كالمثال الذي ذكره هذا ثم زاد الإمام ركعة سهوا فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى كم؟ ثلاث ركعات إذن انتهى الصلاة يجب عليها أن يسلم فإن زاد ركعة فهذا يعني أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربع والإمام وإن كان معذورا بالزيادة لسهو فأنت لست فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو قال فقر قلنا بلى قال هذا لكن قوله فقر أو فأتموا يدل على أن المأمور قد بقي عليه شيء والمأمور أنا أتم ما بقي عليه شيء هذا هو القول الراجح والصواب والمتعين وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم نعم واضح. كيف يستطيع الإنسان التفريق بين الرؤية الغالب أن الرؤية تكون ساق يفرح بها المؤمن وينشرح لها صدره وتكون يعني مركزة وأما وهناك ما يشبه الحلم مما لا أساس له ولا معنى له مثل ما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ورجل قال يا رسول الله إني رأيت في المنام أني أن رأسي قد قطع وهرب رأس وهرب فجعلته أشتد وراءه ويركض وراء رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منام فالغالب الحلم ما له أصل ولا له معنى وإنما يكون ليروع الإنسان ولهذا ينبغي إذا رأيت رؤية تكفرها أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وأن لا تحدث بها أحد فإن استيقظت من منامك فانقلب على الجانب الثاني وإن عادت إليك فقم وتوضأ وصل فإنها تذهب بإذن الله. فضيلة الشيخ أولا نرحب كما رحبت بفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري جزاه الله خيرا على هذه الزيارة أما سؤالي فهو العدسة اللاصقة إذا لبس الإنسان هل يأتي تتم طهارته وهو قد لبس هذه العدسات سواء كانت هذه الطهارة غسلا أو وضوءا؟ أولا ينبغي أن نسعى عن لبس العدسات قبل كل شيء. العدسات الطبية إذا كانت لتقوية النظر فلا بأس بها، لأنها مما من الله به على العباد ويسرها لهم، وهي أيسر من المرايات المتنقلة هذه، بشرط أن لا يكون على العين ضرر ولو في المستقبل، وبشرط أن لا تكون هذه العدسات الشيء الثاني العدسات التي تلبس للتجمع، فهذه لا نشير على الرجل أن يلبسها لا سيما الشباب، اللهم إلا إذا كانت سواء عينيه مشوها فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عين وليس إزالة تجميل، لكن المرأة هي التي تحتاج إلى التجميل كما قال عز وجل أو من ينشأ في السرية وهو في القرآن غير مبين، المرأة لا بأس أن تلبس التجميل بشرط أن لا تكون على شكل أعين الحيوان كأعين القطط والأرانب وما أشبهها، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قول الله تعالى فمثله فمثل الكلب من تحت أو تترك الألف، وكقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعاية ثيابه كالكلب يطيب ثم يعود في طيب، وكقوله تعالى في الذي يتكلم الإمام يخطب يوم الجمعة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان، كذلك ما يشبه أعين الكلبات، وهذا أهون من الأولى لأن فعلى كل حال هذا من جهة استعمال اللاصقات كما سمعت، أما بالنسبة للطهارة فهي لا تؤثر إطلاقا لا في غسل من الجنابة ولا في الوضوء، لأن داخل العين لا يجب غسل، بل ولا ينبغي أن يغسل، بل ومن التعمق في دين الله الضار للبدن. شيخ ما حكم المناولة في الصلاة؟ إيش؟ حكم المناولة في الصلاة؟ المناولة. المناولة. يعني يطلب الصغير من الحديث المناولة في الصلاة. يعني يشغل في الصلاة. العاقل إذا رأيت الشخص يعطش في الصلاة من شدة البرد ويريد من دينه. هل المناولة في الصلاة؟ والحركة في الصلاة الحاجة لا بأس بها. فإذا صاح الصبي مثلا وهو إلى جنبي وأعطيته ما يأتي الأخابي فلا بأس. وكذلك إذا احتاج من إلى جانبك إلى منديل أو أنت أيضا احتاج فلا بأس، لأن كل شيء لحاجة لا بأس. يأتي في السنة كلمة أحيانا مثل الله عز وجل، فما هو الضابط لتحديد الاسم مثل المسائل؟ هل هو اسم لله عز وجل؟ الظاهر لي أن ما عاد إلى الأكاد هو من جزء الصفات العليا، ما عاد إلى الأكاد مو إلى الذات المسائل، ولا في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم مساعد لنا هو الذي حط السر ليد شربت مما يشرب وأتاك مما يأكل فلا بأس، لأنه ملك وأنت أخذت منه يعني أو أتاها إليك بمناسبة ما المحذور أن تشتريها منك، إذا نزل Thank you. ما يكفي أن تتعاهده مرة في الأسبوع، من ما إلى مرتين، ومن مرة في 15 يوم. التفسير ولا الحفظ؟ التفسير، التفسير إذا نسيته فراجع. أما الاهتمام بالاستغاثة اللغوية لأن تطلب الزوجة الطلاق غير ما بعد وهو رافض من ذلك وما هو المترتب عليه وأهل المرأة يحيون عليه بذلك الصلاة. هذه بارك الله فيك لانة السبب من الرجل أهل الزوج عمل لها عمل ويتطالب بذلك يقول لا تستطيع العزل مع هذا الرجل لأن أهله عمل لها لكن لا حمل بعد على أن ننظر إذا كان خلع من الزوج في طلب الطلاق فإذا لم يطلق صلى عليه الطلاق ما يكون فيه خلع ليش ما يشاف حكم من يعني أثنين من زوجتين ورضع شخص من احدهما هل تكون الاخرى من احدهما ولا من احدهما ماشي من احدهما ولا من احداهما نعم الله اعلم ما تعلم شيء من احدهما يعني من احدهما يمكن يرضع من احدهما طيب احداهما نعم هل تكون الأخرى أم له من الرضاع أم لا؟ لا الأخرى ليست أم من الرضاع له علاقة على رأي جمهور العلماء أنها زوجة أبيه من الرضاع وزوجة أبيه من الرضاع كزوجة أبيه من النسب الشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك يقول الرضاع لا يؤثر في المصاهرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من الرضاع ما يحفظ من النسب عرفت الآن فصارت بعض الناس إيش؟ بعض الدعاء يتهم داعية آخر إذا قيل له في ذلك قال حدثني رجل معروف بعيد إذا قلت فقط في معركة ناقل فاسقا إنه إذا أخبرك ما أنت قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن قد يكون الإنسان ثقة ولكن له هوى فتبع كم طيب تتغير الأحوال، فهم كأنهم جردوا منتشر ثم بعد ذلك يهتدون إلى الطريق ويسعون. انتهى الوقت. لا سؤال هل في عقد النكاح إذا مبلغ من المال كنت تحضر ذهب؟ لكن إيش تحضر الذهب؟ يعني يقولها هل إن الذهب يعتبر من الصداق؟ نعم يعتبر من الصداق. نعم بعض الناس يطلقون على الشيطان يقولون إنه طويل العمر، لماذا؟ يقول لأن منذ خلقه الله إلى قيام الساعة إلى قيام القيامة هو يعني عايش هذه الفترة، فهذا الإطلاق صحيح؟ مو صحيح، ليس بصحيح. حتى هذه طويل العمر ما تخال إلا في مقام الثناء. من يثنى على الشيطان؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.